باب للصبيان. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف وكنيسي الدمشق قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا ذكر الأثر فمالك النجم. عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه أي رشه ولم يغسله. وهذا خاص ببول الصبيان ببول الذكر دون الأنثى وذلك إذا لم يطعم. إذا كان في حال الرضاعة فإن بوله يرش ينضح أي رش ولا يغسله بخلاف بول الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. هذا من الأمور التعبدية وإن كان يعني أهل العلم ذكروا فروقا يعني بين الذكر والأنثى في الأطفال لكن يعني هذه كلها يعني اجتهادات لا دليل عليها. فمثل هذه الأمور أمور تعبدية يعني الوقوف على النص فيها هو الواجب. الإنسان إذا ظهرت له حكمة يعني بدليل واضح قال به وإلا فيكفينا أن نقول سمعنا وطعنا لأن الأمور التعبدية يعني ليست عقلية ليست أمورا عقلية. لأن مثلا الإنسان إذا أحدث بخروج ريح منه هذا لا يحتاج إلى أن يستنجي فالموضع الذي خرج منه الريح والذي كان سببا في نقض الوضوء لا يحتاج إلى غسل ثم تغسل الأعضاء الأخرى التي هي أعضاء الوضوء التي لا أثر لخروج الريح عليه. هذه مسألة تعبدية محضة لا صلة للعقل بها ليست أمورا يعني يدركها الإنسان ولكن الله عز وجل تعبدنا بها فليس للمؤمن فيها إلا أن يقول سمعنا وطعنا. فالمؤمن إذا جاءه نص في كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فهم له علة وسببا فهذا خير وإن لم يفهم شيئا فعليه أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يذعن لحكم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفيصل بين المؤمن وبين غيره هذا الفيصل بين الإيمان وبين غيره. فالحكم بول الصبيان إذا لم يطعموا أنه يرش ولا يجب فيه الغسل لا يجب فيه الغسل بخلاف الجارية ولا البنت يغسل بولها سواء كانت ترضع أو تطعم في أي حال كان. إذا كان الغلام يطعم شيئا يسيرا هذا لا يؤثر على حكم بوله وكان شيء يسير لا يؤثر على طعامه فالحكم للأغلب في جميع الأحكام. فكان الغالب على طعامه الرضاعة فيعني هذا حكمه. أما إذا كان الغالب على طعامه الأكل لكن يرضع الرضاعة شيء قليل فالمعتبر هو الطعام. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، نضحه ولم يغسل. هذا الحكم، هذا الحديث واضح انه ينضح ولا يغسل، نضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. قال رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا. باب البول قائما وقاعدا. قال: حدثنا آدم، هو آدم بن أبي ياس العسقلاني، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد أمير المؤمنين في الحديث، عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلم، عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب ليبين أن البول يجوز قائما وقاعدا، يعني البول قائما جائز غير محرم، وإن كان هو خلاف الأولى، يعني المستحب البول قاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا. هذا بحسب يعني ما رأت عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها كانت أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت زوجته، كانت زوجة، فهي تعرف من حال أكثر من غيره. لكن هذا لا يمنع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في بعض الأحيان، قليل فعله قليلا. فمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على البول قاعدا يدل على استحبابه وعلى أولويته للبول عن البول قائما، وإن كان البول قائما غير محرم، ليس بحرام، إذا يعني احتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان فعله. حتى إن العرب كانوا يعني كان من عادتهم أنهم يبولون قياما، وفي حديث عبد الرحمن بن حسنة وحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قاعدا، فقالوا: انظروا له يبول قاعدا كما تبول المرأة، يعني تعجبوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، خالف هديهم، فكان يبول قاعدا، لكن يعني البول قائما ليس بمحرم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: البول قائما وقاعدا، يعني كل هذا جائز. قال رحمه الله تعالى: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. ما المقصود من هذه الترجمة؟ ايه إذا كان إيه؟ مش ضعيفا، هي نفس الحديث، حديث حذيفة نفسه الذي في أن الإمام البخاري الحديث واحد، ويبوب له أبوابا حسب إيه؟ حسب ما يريد، المسألة التي يريد أن يقررها. يعني هو الحديث واحد، لكن إيه؟ الإمام البخاري الفرق هو التبويب فقط. تبويب هذا الحكم الذي يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن إيه؟ أن يقرره، فكما يقولون فقه البخاري في ترجمه، هو يترجم الباب حتى يعني يريد أن يقرر شيئا حكما شرعيا أو ينكر شيء الناس، يعني هناك من يقول به والحديث يرده، أو شيء مخالف لعادة الناس ونحو ذلك. ماذا يريد من هذا؟ لا، ما قالش. قال البول عند صاحبه، كلمة عند صاحبه ليه؟ ايه؟ ماذا قال الحافظ هنا؟ ايه؟ قوله عند صاحبه، هل علق عليها؟ قال ظهر منه الحكمة في إبنائه حذيفة في تلك الحالة. إبنائه حذيفة في تلك الحالة، وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره، وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر. ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن معا. في ماذا؟ لأنه بال قائما، بول قاعدا. هو الأصلح والأكمل، بول قاعدا أكمل وأصلح. لكن يعني تفلت ليش حبا؟ البول قائما أكمل، القاعدة الأكمل، لكن يعني إذا احتاج إلى البول قائما بشيء، هنا تكون المصلحة التي تحصل بالبول قائما أولى من المصلحة التي يعني إذا ربما الإنسان يعني إذا لم يتمكن من البول قاعدا فالمكان غير مناسب، المكان لا يناسب أن يبول قاعدا. فالبول قائما في مثل هذا الحال يكون أكمل وأولى، يعني لمثل الحادثة بعينها، حادثة بعينها أو لوضع خاص لا يتمكن الإنسان فيه أن يبول قاعدا، فهنا المصلحة التي حدثت في مثل هذا الحال جعلت الشيء الذي هو الأصل وهو البول قاعدا جعلته مرجوح، فتغير الحكم في واقعة بعينه، في واقع بعينه. لكن هنا المسألة طيب. قال ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن جميعا. وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادته، فلما حضره البول وهو في بعض الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخير من الضرر، فراعى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذا لم يمكن جميعا. يستره، يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قال البول عند صاحبه والتستر بالحائط، يعني إن البول عند الشخص إذا دعت الحاجة ووجود شخص معه هذا لا شيء فيه، لا شيء على الإنسان فيه، لأن بعض الناس ربما رأى ذلك يعني شيء ينقض المروءة، ينقض المراء ويخرمه، هذا ليس بخير من المراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أنا شخصاً مش ايوه طبعا لابد ان يسترخي. كده مش كده استخدم برضه من العالم تبحث يعني على حس النور كان في تحديث يكمل في بس ساعد يكم ايه؟ احتباس الثعالب. واحتباس يكم واحتباس الثعالب؟ انا ما فاهم من اين اتيت به؟ ايه؟ جميل. قال باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا محمد بن عرعرة هو ابن البرند الثالث. قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه قطع الثوب. فكان أبو موسى رضي الله عنه إذا بال يبول في قارورة يعني حتى إيه احترازا من البول حتى يعني خوفا من أن يناله إيه يرتد إليه شيء يبول في قارورة يعني إيه كوب يعني يبول فيه ليكون أمكن للبول حتى لا يرتد. لكن طبعا بهذا الإيه هذا التجديد زائد عن الحد وإن كان فعله الصحابي رضي الله عنه أبو موسى الأشعري وهو صحابي جليل لكن يعني التشدد في أي أمر والخروج عن السنة فيه يعني التمسك بالسنة أولى وإن خالفها من خالفها العمل بالسنة أولى في مثل هذا المثال. لذلك يعني حذيفة رضي الله عنه أنكر عليه هذا الحال أنكر حذيفة على أبي موسى هذا. الصحابة رضي الله عنهما كان بعضهم يجامل بعضا على حساب الحق إذا الواحد منهم اجتهد اجتهادا فأخطأ فيه رده صاحبه والآخر يقبل النصيحة ولا يحصل بينهما شحناء ولا بغضاء في مثل هذه الأمور خلاف ما عليه الناس اليوم. لو واحد مثلا قال قولا فنقضه غيره وأنكره عليه وبلغ هذا القول أنه ينكر على هذا القول إنه يمتلئ شحناء وبغضاء له ويتصيد له أخطاء بعد ذلك يعني يجعله هدفا له لأن المسألة يعني فيها حظ النفس عظيم. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الغالب عليهم طلب الحق ونصرة الدين لا ينتصرون لأنفسهم. هذا باب عظيم جدا ينبغي الانتباه له والإنسان يربي نفسه عليه أنه يقبل الحق ممن جاءه به يعني لا يكون همه أن ينتصر لنفسه وأن يدافع عن نفسه وأن لا ينتقد وأن لا يؤخذ عليه شيء بل يقبل الحق ممن جاء به. هنا يقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فهنا الحافظ ابن حجر يقول إن وإنما احتج حذيفة هذا الحديث لأن البائل عن قيام يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة. هنا الوسط أن بعض الناس إيه هناك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجلين اللذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان ومنهم الذي لا يستتر من بول هذا كان مفرطا. هنا الايه التشديد الإنسان يشدد أكثر من اللازم أو يعني بحيث يخرج عن السنة فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه الصواب وهو الحق وفيه الهداية على أن التشديد مخالف للسنة. واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول شيء يسير وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء طالما أنه لم يعلم بشيء وصله فلا يلتفت لا يقيم وزنا للاحتمالات. الاحتمال الإنسان يشك الشك الذي يرد على الناس لا يلتفت إليه طالما أنه لم يتيقن من وصول شيء إلى جسده من البول. فهنا هذا التبويب البول عند سباطة قومه ما سبب؟ الحديث واحد. شوف الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب للحديث، فما لماذا بوب له هنا؟ ما سبب تبويبه لهذه الترجمة؟ أو يعني الحكم الذي يريد أن يقرره؟ كان إيه سنة؟ دون أن يستأذن يعني في الصباطة، لأن الصباطة موضع الزبالة، المكان اللي إيه يعني لو كان مكان يعني فيه مثل هذه الأشياء، يعني مكان أعد للقاذورات والأشياء المخلفات وهذا الشيء، وإن كان لقوم لا يشترط فيما إذا أراد أن يبول فيه أو يقضي حاجته فيه لا يشترط أن إيه أن يستأذن فيه، لأن المكان عد للذات، بخلاف ما إذا كان المكان نظيفا ليس له أن ينجسه ببول أو غائط. هذا الذي يظهر من ترجمة البخاري لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب غسل البول. غسل الدم، نعم، باب غسل الدم. قال: حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام، هشام ايه؟ ابن عروة، قال حدثتني فاطمة فاطمة بنت المنذر، المنذر بن من؟ ايه؟ ابن الزبير. ما قرابتها من هشام؟ زوجته، زوجه وبنت عمه، فأسماء رضي الله عنها جدتهما عن هشام، قال حدثتني أسماء فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنعه؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. يعني هذه كيفية تطهير دم الحيض. أولا تحته، والحت هو الفرك، ثم تقرصه بالماء، وهو الدلك بالماء، تدلكه بالماء لا تفركه إذا كان يابسا، ثم تقرصه بالماء، تحكه بالماء، وإيه؟ ثم تنضحه وتضع عليه ماء بعد ذلك، بعد أن تدلكه بالماء تضع عليه ماء كإيه؟ ماء تطهير، الأول فرك ثم دلك ثم إيه؟ ماء للتطهير بعد الدلك، يجي له أثر الدم، إن بقي لونه بعد ذلك لا يؤثر، إن قال لا بقي شيء من اللون لا يؤثر بعد فعلها ذلك. هذه طريقة، الطريقة الشرعية في تطهير دم الحيض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد. محمد من هو؟ من سلام. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازن الضري، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. يعني إيه؟ ظنت أن الاستحاضة تمنع الطهارة، يعني لا تكون طاهرة حين تكون مستحاضة، هذا كان ظنها. هذا الظن صحيح أو غير صحيح يا أخي؟ لماذا؟ ليس له حكم الحيض. قال: أفأدعو الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، إن الاستحاضة ليست كالحيض، استحاضة إيه؟ عرق، إنما ذلك عرق يعني نزيف، مثل جرح بإيه؟ جرح ينزل دما، ينزل منه الدم، لكن دم الحيض، دم الحيض طالما أن المرأة حائض فهي إيه؟ لا تصلي، لا تصلي حال الحيض، لكن إذا كان الإنسان فيه جرح ينزف يصلي والجرح ينزف، لا لا شيء عليه. الرجل إذا كان به جرح زالت به، كانت به جراح يصلي ولا عليه. كذلك يعني من هذا إيه قاس عليه العلماء على الاستحاضة الذي عنده سلس البول، سلس البول جاء من هذا الإيه من هذا الدليل، من كان مثل هذا ينزل منه البول دائما ولا يمسكه يصلي على حاله ويكون كالاستحاضة، يكون كالاستحاضة لا يؤثر. كذلك إذا كان لا يمسك الغائط، إذا كان لا يمسك الريح، الإنسان ينفلت منه الريح دائما بصورة مستمرة لا يستطيع أن يحبسها، يستطيع أن يحبسها وتخرج منه في أي وقت، فمثل هذا يعني يدخل في أصحاب الأعذار الذين يصلون على حالهم. يعني كثير من العامة يجهلون هذا الحكم، واحد مثلا تجده يصلي طول عمره، فإذا يعني مرض في آخر عمره وأصبح لا يملك البول أو الغائط يترك الصلاة، يقول لك إزاي كيف أصلي وأنا إيه نجس، إزاي يصلي هو في حال النجاسة وثيابه نجسة فلا يصلي، هذا جهل. الإنسان لا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال، يصلي على حاله، فهذا يعني من باب الأعذار، البول الغائط داخل في حكم الاستحاضة. إذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، الحيض له حكم والاستحاضة لها حكم آخر. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة أيام الحيض تتركها، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال يعني ان المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. قال باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. يعني هذا التبويب اراد الامام البخاري رحمه الله تعالى ان يبين ان المني طاهر ليس بنجس، لانه لو كان نجسا لم يكفي فيه الفرك، لا يكفي فيه الفرق، لأن الشيء النجس إذا يبس يبس لابد من غسله أيضا، لو كان عليه غائط مثلا أو بول ثوب عليه بول ثم يبس جف، جفافه ليس تطهيرا له، لابد من غسله وإن كان جافا. كذلك المني لو كان نجسا لما اكتفي فيه بالفرق. لا هذا القول يعني يمكن ان يكتب بالطهاره في النعل عندما ينحت التراب؟ لا هذا لا ينقض بذلك، ولا هذا من الرخص وليس من ال ايه لا من ليس من الاحكام العامه، يعني رخص خاصه يعني لا تخرج من الحكم العام، تخرج من الحكم العام. يعني مثلا يعني هذا موجود في كثير من الأحكام، أن يكون الحكم عام ثم يخرج منه حالات خاصة للمشقة التي تلحق الناس ولا يستطيعون، لا يشق عليهم التحرز منها، فالله عز وجل ييسر على عباده بمثل هذه الأحكام تيسيرا عليهم، ولا فالأصل الغسل، أصل الغسل. يعني انت لا تجعل حالة خاصة تنقض الحكم الكلي، تعكس المسألة. فقال: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن جبلة المروزي، قال: أخبرنا عبد الله بن مغار، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار مولى ميمون أخو عطاء بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو عمرو بن ميمون عن سليمان قال: سمعت عائشة حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قال هنا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرق على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية، والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، لما جاء قبل ذلك في الدم قال إيه الأول تحطه ثم تخرصه الحت الفرك. وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك، ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة: كانت تسلك المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يعني هنا إيه؟ تسلته من ثوبه بعرق، يعني مجرد تزيحه فقط وهو ايه وهو رطب، هذا يدل على انه كان رطبا ويصلي فيه. فانه يتضمن ترك الغسل في الحالين. اما مالك فلم يعرف الفرك وقال ان العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرك حجة عليهم، وحمل بعض اصحابه الفرك على الدلك بالماء وهو مردود لما في إحدى روايات مسلم عن عائشة: لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. هنا بظفره إيه؟ ردت القول بأنه إيه؟ بأن الفرق الغسل، لما قالت يابسا بظفر. وبما صححه الترمذي من حديث همام بن الحارث ان عائشه انكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت: لما افسد علينا ثوبنا، انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه. وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم، ده ايه يعني مخرج لهم، قالوا ايه ثوب النوم. والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة، وهو مردود ايضا بما في احدى روايات مسلم من حديثها ايضا لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ده نص في انه ايه افركه ثم يصلي فيه. وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هو يصلي على حال الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقريب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، نعم واحد بن زياد، قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. قال حدثنا عمرو بن خالد هو الحران، عمرو بن خالد بن الحران، قال حدثنا زهير وهو ابن عاوي، زهير بن عاوي أبو خيثمة، قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. قال رحمه الله تعالى يعني لو بقيت آثاره فلا شيء فيه. قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني هو تعرض قبل ذلك من الأمور النجسة، ذكر منها البول ثم الدم ثم بدأ يذكر الأشياء المختلفة فيها، الأشياء المختلفة فيها منها الايه الأبوال، هنا ذكر أبوال ما يؤكل لحمه، ومن المختلف فيه هل هي من الأمور من الأشياء النجسة أو من الايه التي ليست بنجسة. قال رحمه الله تعالى والإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى يعني تبويبه يدل على أنه يرى أنها ليست بنجسته لما يعني للأثر الذي ساقه. قال وصلى أبو موسى في دار البريد والشرقين، الشرقين يعني أبوال الغنم والإبل ونحو ذلك، والبرية إلى جنبه فقالها هنا وتم سواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال قدم أناس من عقل أو عريدة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح الإبل ليذهبوا إلى الإبل، وفي رواية أخرى أنه أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، هنا من الشاهد شربوا من ألبانها وأبوالها. فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتووا يعني مرضوا منها، أصابهم مرض في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، استاقوا الإبل، يعني هذا يعني قمة الغدر. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم فقابلوا الإحسان بالإساءة، ويعني أحسن إليهم إحسان ما بعد إحسان، يعني أمرهم بما ينفعهم بما فيه علاجهم وعلاجهم على حسابه صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها، وعندهم الراعي يخدمهم خادما لهم، فهم يعني بالغوا في الغدر، يعني ارتكبوا جريمة شنعاء، وعلى قدر الجريمة تكون العقوبة. فقتلوا الراعي، بعد قتلوا الراعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الزود ونهبوا الإبل، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني المرتد بحكمه القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ في عقوبتهم بشناعة فعلهم، يعني لو كان مجرد الردة لكان القتل بغير هذه الطريقة، يعني القتل بهذه الطريقة خاص بمثل هؤلاء الذين فعلوا مثل هذه الفعلة الشنيعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان في القتل، قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني الإنسان الذي وجب عليه القتل سواء كان في حد أو قتل ردة، فإنه يعني لا يجوز تعذيبه في القتل، يجب قتله بطريقة ليس فيها تعذيب، تكون طريقة حسنة إحسان فيها. إذا قتلته فأحسن القتل بأحسن طريقة وأسرع طريقة، لا يكون فيها تعذيبا ولا تنكيلا به. فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، يعني ارتكبوا هذه الأمور الشنيعة، ولذلك كانت عقوبتهم هذه العقوبة الشديدة، هذه العقوبة خاصة بأمثال هؤلاء كما سبق. الشاهد في هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري له في هذا الكتاب كتاب الطهارة، وهو أن أبوال الإبل وألبانها أبوال الإبل طاهرة، أبوال الإبل طاهرة، وألحق بها بول كل ما يؤكل لحمه، وإليه ذهب الشافعي وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم وابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذا يدل أيضا على طهارة مرابض الغنم، ذلك فالقول الراجح في ذلك قول من ذهب من أهل العلم إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. طيب نعم. هذا قول، أنا قلت قول الشافعي لكن قول الشافعي خلاف هذا، قول أئمة الحديث. قال أحمد وغير الأئمة. نعم. قال: هل أصلي بالخف أو الجورب ولم أعلم أن فيه نجاسة أم لا؟ الأصل النجاسة، طالما أنك لا تدري أنه فيه نجاسة فهو الأصل أنه طاهر، يعني الشك لا يزيل اليقين، لا أصل طهارة الأشياء. وطالما أنك لم تتحقق من أن الجورة أو النعل أو الخف أصابته نجاسة فتصلي فيه. قال: وما حكم المسح عليه وهو مقطع في أي مكان؟ المسح عليه، المسألة هذه تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باستفاضة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولم يفرق بين ما إذا كان فيه يعني خرق أو ليس فيه خرق. وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الحاجة والفقر، ما يدل على أنهم لم يكونوا يعني إذا يعني تقطع خف لهم ألقوه، لأنهم كانوا في حاجة شديدة ولم يكن عندهم من الترف، وخاصة في أول الأمر. فيعني حتى وإن كان فيه بعض التقطيع لا يمنع من قال: نريد أن نعلم ما هو منهج الشيخ شعيب الأرمؤوط في الأسماء والصفات، هل هي عقيدة سلفية أثرية أم ماذا؟ هناك كتاب في تعقب الشيخ شعيب الأرمؤوط مسألة الأسماء والصفات، لكن الكتاب ما وقفت عليه، يعني كأنه له بعض المسائل يعني أول فيها بعض النصوص الواردة في صفات الله عز وجل، لكن ما وقفت على هذا الكتاب. قال: بالنسبة لماء الرجل فينضح أو يغسل. ماء الرجل لابد من غسله، الطفل الصغير لو أكل يغسل فما بالك بالكبير، يعني الحكم هنا حكم بول النضح، هذا لبول الصبي الذي لم يطعم، طالما أنه لم يطعم فإنه ينضح، فإذا طعم يغسل بوله. لكن الظاهر هو يقصد بالماء هنا المنية، لأنه قال: بالنسبة لماء الرجل فينضح أو يغسل، فما هو الحال بالنسبة لماء المرأة إذا احتلمت؟ والمني عام سواء كان للمرأة أو للرجل، ولذلك يعني لما قال بعضهم إن قالوا يعني إن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه، أو يعني كان مني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسل ويصلي فيه، قالوا بخصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فردوا عليهم قالوا: إن حال الجماع يكون فيه اختلاط، فلا بد أن يكون فيه شيء من مني المرأة، فيعني هذا يدل على أن المني سواء كان للرجل أو المرأة أنه ليس بنجس. الإمام البخاري من المني، نعم. لا، من النص، هذا من استنبطه من النص، أنه يعني طالما أنها لا تفركه فهذا الذي يخرج يكون مختلطا. قال: أيهما أفضل، صيام يوم وإفطار يوم أم صيام اثنين والخميس، وما الذي يراه شيخا؟ صيام يوم وإفطار يوم أفضل من أفضل الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. إيه؟ أفضل ولا أحد؟ ما هي الأفضل هو الأحد، لا خلاف بينهم، الأفضل هو الأحد. قال: رجل يعمل على عربة نقل كبيرة تسافر إلى الصعيد، ولا ينزل من العربة في الشهر إلا يوما أو يومين، وكان يفطر في رمضان، فماذا عليه أن يفعل مع العلم بأنه العائل الوحيد لأسرة كثيرة؟ مثل هذا يمكنه إذا كان يعني لا يقف إلا يوم أو يومين ولا استطاع القضاء، يمكنه أن يخرج عن كل يوم مسكين، إذا كان هو لا يستطيع هذا عمله ولا يمكن أن يتوقف عن هذا وليس له أيام يقضي فيها، فله أن يكفر، يعني يدفع كفارة عن الأيام كل على أصل المسألة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.